بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافي كنا كديبي وجين إثني إرجع إن شاء الله لبا في تقفى إثني جل قبل بسم الله جده كدرات إبفى رسول ربي تور طائف مال حجتك جدو ديبين إساء رسول ربي ايجتشو في دداني عذاب وداني داني كومي ساني ديسان جنن غافين دبا في توكو رسول لطائفين هقم تران ديبين بولي قدان غافين دبا فلما رسول ربي ويتكرا ديبي وغرمكا مال كنمي ديبي علمني من القيمة كجره ودو غرا مكة ديما جرانو عداسي عمانتي كريستانا الرجروفي جنو توهي أرغن نمن التأمن اللي عداس تقوشافي جنو تنم ترباتي غافي لبافسدي رسول ربي طائف الراكم تديبي ديبي يا الدوا ديبي أن ربنا الآن ملائكة غارة يبو إتئرغي وان بربادتنا إرغي إتسيمت تنسى غارة كان جدين أكو معيشان أديسيته يا رسول ربي قيان ست جبات قيان هودي چالو ويسرر في جديني وانت توت تينغوتي وان ججب جدنين قريش بانانيت غاف المان ابديالي في ابدي كلال لبوتي ير في دينا واچو ديدن ايغا كانا يادهي فرغر غلي دي ميجدن اوتو هما تكون ارجن بكا قرن الثعالب جدمو يو انغهي متاع الفردو دومس وهينا قباجرا جبريل اتشينت للبي ربين جيتشتوت تيسيدي بفتول اغهي ملايكا غارا سي ارغي جرا وان بربادت اي مري جدين اتشرا ملايكا غارا رسول ربي سلام غافتي يا محمد جدين يو برباد غارا كان ولدت سيمت انستوتتن رت جدين رسول ربي لكي تمت انسيني ربين دويدا إساني إرانم ربين قبرو ناباثو خجيلا جداني غافي لبافي أفر مي بؤا في تين تلا والرسول ربي ترغمي كانا كغرا إسان طائفي ويتديمن إسان كنمي كانا را نوحاسي ديبي أكاتا رسول ربي قد الأبتا أكاتا غرا مرچو اتلابا بلان قدان هغنغو إسان الرلفو والجين كان إراهوبان كان الرتوان نوكاسي أكات رسول ربي مكان كيسة تميل أمنان غرا مرچو جداني ديماني ورا طائفيتين ناتم ساجلاني ربر بادن أكاسما ور طائف اللي همتو اتوجتني كانوا موجينو رسول ربي صلى الله عليه وسلم إسان أبار إساني كراتي ملي يا ربي أمتك نقجلش ولقبنا في دجرنين ربي دعا إساني أواتي في أكست أمنني رسول ربي تلفن أكسما رسول ربي أكت غرا نما لافا أكت نما أبسا إرا نما دبرا كان الراهبنا ربي نو إسان دبته فبما رحمة من الله لنت لهم ربي رحمة سيقولوا الراء إساني لافتيجر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا نبي محمد نت رحمة عالماتي في سئرقنا جلال ربي كينا سبحانه وتعالى قافي لبا في شن إسرائي في معراج يوم أرقمن ليلة الإسراء والمعراج كجدما يوم أرقما ديبين otoo rasuli rabbii hijiraan bahin ergamaniitiin hin jedhan makkaa keessatti israa'ii fi mi'raaj halkan sun argamte. Israa jechuun halkan deemuudha, mi'raaj jechuun samii ol bahuudha. Yoom akka taate ulamaan irratti dubbatanii odoo hijiraa rasuliin bahin waggaa tokkotti warra jedhe jira, warra waggaa sadii jedhe jira, warra waggaa shan jedhetu jira, irra caalaa waggaa lama jechuutu gaariidha jedhan. Wallaahu aclam. Gaafiin 106 mee rasuli rabbii halkan israa'ii fi halkan mi'raajii san ruuhii isaaniitii fi jasadaan deemaman, ruuhii isaanuma fuudhanii deemanin jechaa ragaa fidi. Deebii: rabbiin quraana keessatti dubbatee subhaana alladhii asraa bicabdihii leylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi alaqsaa jedhe. Qulqullaahi rabbiin gabricha isaa halkan fuudhee masjidu alxaraam irraa masjidu alaqsaa fidee jedha. Gabricha wanni jedhamu ruuhii fi jasanni walgeetteet lamaan kanatu gabricha jedhama malee adda ruuhiin gabricha hin jedhamtu, jasannillee adda gabricha hin jedhamu. Kanaafuyyuu rasuula rabbii isaanuma ruuhii isaaniitii fi qaama isaaniillee fuudhanii deemaniin jechuudha. Adda addaan warra manaama jedhutu jira. Kanaaf akkana jenna: akkuma san Qureyshillee dubbii rasuulli rabbii itti himan kana dinnaan yookaan Qureyshi dubbii isaan itti himan kana waakkattee jennaan, dubbiin kun rasuulli rabbii qaamaan deemuu irraa argina. Maali jennaan, odoo dubbiin manaamaan ka taatu taate manaama namuu hima argaa, kajaannata seenufaa of argaa, wanni inkaaran hin jiru. Qureyshi diduun kunuuyyuu rasuulli qaamaan deeman jechuu irraa hubanna. Ruuhii isaanii qofaa mi qaamaan illee deeman rasuulli samii ol bahan jechuu. Gaafii 107 israa'ii fi mi'raaj kun yeroo meeqa hagam ol bahan rasuulli? Deebii: jechi sahihni marraa takka. Ibnul Qayyim akki jedhe rasuula rabbii jasada isaaniitiif ruuhii isaaniillee gara masjidul aqsaa deemaniini achirraa gara samaawaataa oliin bayanii jedhan marrama takkaa jechi gaariin. Asirratti nam tokko culamaa irraa wanni jedhe, ummanni culamaa gurguddaan ka rasuula rabbii irraa dubbii gara keenna dabarsan rasuuli rabbii halkan israa'ii san qofa deemanii jedhan gara samiidha. Gaafii 108 mee waan rasuuli rabbii argan samiitti yookaan halkan san naa himi. Halkan laylatul israa'i wal mi'raaj jedhamtu tana. Deebii: malaa'ikota hedduurra dhufanii hundi isaaniituyyuu koobadhu jedhaniin, yaa Muhammadiyoo ummata keellee akka koobatan ee marii jedhaniin. Lammaffaa wanni rasuulli argan nama wahii ka taa'u mirga isaa wanni gurraachi, bitaa isaa wanni gurraachi ka taa'u. Yoo mirga ofii ilaalu hin kolfa, yoo bitaa ofii ilaalu ni booya namichi kun. Yaa Jibriilii, yoo namni akkanaa kun maali jedhee gaafannaan, kun abbaa kee aadamii naan jedhe jedhan. Akkasuma rasuulli rabbii ummata kotteen isaanii dhedheeraa, kottee sibiilaa ka fuula ofii boccooraniitiin qoma ofii uf baqaysan kotteen kana argee jedhan. Jarri kun hoo maali jedhee gaafannaan, kun warra foon namaa nyaatu ka irdii namaa balleessuu jedhee itti hime Jibriil. Akkasuma Muusaa, nabiyyallahi Muusaa irra dhufee isaa qabrii keessatti salaatu argee jedhan rasuulli halkan san. Akkasuma foolii urgaahu tokko argee maali yaa Jibriil jennaaniin, tuni hafuura intala maashixaa intala fir'aawnaatii fi ijoollee isiiti jedhan. Maashixaa jechuun ta ijoollee fir'aawnaati mataa filtu isiitu karaa rabbii keessatti du'ee seenaa isii rasuulli rabbii ummatatti himan. نبي الله إبراهيم اللي أرجع رسول ربي أمتك سلامة ناقرة إيه جنن بريدو بشان إسي اللي بريدا دكين إسي اللي أقسما بل أورا قرو مكان قبدو وان كيس قد الآبتنين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله جتشو الأجرين إبراهيم أقسما أمتا هدي إساني قروراني وفرا كيران كان أرججدان كأرب إساني اللي وفرا مران مقاسيدان مقاسي بالداتين إنو أمان كن جنانين سني ورى خطبا قدو كان أفيتين حجاني جدانين غافين إباب سغالي قريشي رسول ربي سامي بياني اتديبئو كان أكام اتلالت ديبي إن ددك جبسيفتي جابر أديسي رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجر رقهجر قريش نكجبسيفتي جنان بك حجري كان الأبت دي ربي نولان بيت المقدس الناهمة أقمنا ملالا جروت أمتا تيممين مهم ويتسان نانجر أنجر أمان لكجر رسول ربي هنأي نجلني كجيب سيفنا رسول ربي اتهم أن جت ربي بق هجري كانت إساني ملئسي كشفي في جت بيت المقدسين وجزاكم الله خيراً.